الذي جاهد فينا لدينا سبلنا وإن الله مع المحسنين. هذا فيه دليل على أن المجاهد من المحسنين. نعم. الألف واللام محسنين. إن الله هذا مع المحسنين. نعم. وفي أيضا اللام على المحسنين كان اللام للتأكيد. ها؟ اللام التأكيد. التأكيد. اللام التأكيد. نعم. نعم طرف الباطل افترى الله الكذب وكذب بالحق. هو افترى الكذب ورد الحق جمع هذا طرفين الاثنين كذب هو ورد الحق طرفين الاثنين. نعم. بعضهم صلى الله عليه كذبا وبعضهم صلى الله عليه كذبا إيش أو كذب بالحق. نعم. قصدك أو يعني كل بأمرين على طرفي نقيض فمن فعل واحدا منهما فهو من أعظم الناس ظلما لبعده عن الحق والصواب. نعم. وإذا جمع بينهما جمع شرا. نعم. ها؟ يعني لا أحد ممن فعل هذا أو هذا. نعم. يعني كل منهما من أنواع الظلم العظيمة. فما طرف إلى قيض كل منهما كفر غليظ. نعم. نعم. ومن أظلم أحسن الله إليكم. ومن أظلم استفهام بمعنى النفي أي لا أحد أشد ظلما ممن افترى على الله كذبا. وصور الكذب على الله كثيرة أعظمها الزعم بأن له شريكا أو ولدا أو كذب بالحق أي بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إيش؟ نعم. شأنهما نعم كم بس هذا؟ لما جاء أي في وقت مجيئه من غير تأمل فيه ولا نظر. والمعنى أن لا أحد أظلم ممن هذا وصفه لأنه جمع بذلك بين طرفي الباطل الكذب على الله والتكذيب بالحق فكان ظلما على ظلم. والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر أي ظلم الكفر وهذا حكم بالكفر عليه. ولهذا توعده الله تعالى فقال أليس في جهنم مثوى للكافرين. لكن الآية ما فينا جمع بينهما وإنما فعل واحدا من الأمرين كما قال الله قال أو قلتم في نهاية هذا كقوله تعالى في سورة الزمر فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إرجاء تكون أو بمعنى الواو. هل قال حضرت أن تكون أو بمعنى الواو هنا؟ نعم هذا ظهر. ها؟ بيسفر نصف كان اشكال الله صلى النحاة أو هنا أو يعني هل تأتي بمعنى الواو هنا الشيخ محمد سمين ظاهره في أوله يدل على أنه

أو 4 و6 إنه في نفس الطريق. أما 6 و7 واضح يعني رايح للصفا ورايح للمروة. نعم. على كل حال هو يعمل بالأقل. قد يكون شيخ ماذيه مثلا هذا الثالث أو الخامس محتمل. الخامس أو السابع يعمل بالأقل. نعم. وعليكم في أول كلام الحافظ ابن كثير لما نفذ ماؤهما عندنا بالذال لما نفذ ماؤهما بالذال هكذا عندنا في المذكرة سبق الرجال نفد ونفد نفد بما انتهى ونفد بما لا خرق يعني تكون بالدال أحسن الله إليه تتعدل إلى الدال نفد هل هو بالذال لا الشكل ما عليه معول معول على الحروف قال نفذ بالذال ولا بالشكل لا عندنا بالذال الشكل شكنا لا الشكل ما عليه معول الأصل نفذ الذال يحصل فيه الغرق نفذ هذا هو الأصل في الحديث رجع الحديث نفذ بالذال نفذ إلا إذا كنت تتكلم الصراحة عليها الآن ضبطوها بالحروف لا بالحروف وبالذال المعجمة وبالذال المهملة هذا لا. أما كذلك أما الشكل كله وجود النقطة ما كذلك الشكل في الفتحة والضمة ما يعتبر هذا الشكل إنما يعتبر بالحروف نفسه يقول بنون المفتوحة بالدال المهملة هذا هو الأصل هذا هو الأصل نعم نعم سم مقدمة باقي فيها طويل هذا بعدين نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه قلت رحمة الله إليكم الفوائد المستنبطة من الآيات في هذه الآية الكريمة وجوب السعي بين الصفا والمروة وأنه ركن في الحج والعمرة في أصح أقوال أهل العلم وهو قول جمهور العلماء نعم وفيها دليل على أن أصل السعي بين الصفا والمروة أيضا أنه واجب ويجبر بدم نعم. نعم. وفيها دليل على أن أصل السعي بين الصفا والمروة ما فعلته هاجر أم إسماعيل من الطواف بهما وهي مضطرة إلى الله عز وجل وأنه ينبغي على الإنسان أن يتذكر حال هاجر فيظهر بهذا على أن ما فعلته نعم وهي نعم وفيها دليل على أن أصل السعي بين الصفا والمروة ما فعلته هاجر أم إسماعيل من الطواف بهما وهي مضطرة إلى الله عز وجل وأنه ينبغي على الإنسان أن يتذكر حال هاجر فيظهر فقره إلى الله عز وجل وحاجته إليه في هداية قلبه وهدايته إلى الصراط المستقيم وفيها مشروعية التطوع للحج والعمرة ومشروعية التطوع من الأعمال الصالحة تطوع بالحج تطوع للحج باللام وفيها مشروعية التطوع للحج والعمرة ومشروعية التطوع من الأعمال الصالحة أو التزود تطوعي نعم من الحج والعمرة تطوع من الحج يعني أن يزيد من نعم العبارة الثانية مشروع التطوع من الأعمال الصالحة. نعم من الصرف. صلى الله عليه وسلم. لا ما هي بظاهرة. نعم. نعم.